فيقول السائل: هل يجوز إجبار أحد الورثة على بيع نصيبه من التركة لبقية الورثة؟ ترفض عمتي بيع نصيبها في منزل والدي، وهو 70 مترا قد كتبه لها جدي قبل وفاته، هو نصيبها في الميراث، ولي إخوة يريدون إجبارها على البيع عملا بقول بعض الناس إن البنت ليس لها إلا المال. قال الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. وقال الله تعالى: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر، نصيبا مفروضا. وقد كانوا في الجاهلية يخصون الرجال من دون النساء، وقد قال الله تعالى: وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. وبناء على ذلك فلا يجوز لأحد أن يجبر أحدا من الورثة على بيع نصيبه، لأن البيع لا يكون إلا عن تراض، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما البيع عن تراض، يعني لابد من رضا البائع ورضا المشتري. حتى البيع الفضولي الذي ذكرناه في باب البيوع، وهو أن يبيع الرجل سلعة غيره من غير إذنه، قالوا: البيع صحيح لكن متوقف على صاحب السلعة، إن أجاز نفذ البيع وإن لم يجز لم ينفذ البيع وفسخ البيع، لأن من شروط صحة البيع أن يكون عن اختيار، البيعان بالخيار كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث البخاري. ولأن بيع المكره لا يصح، يعني لو أن أحدا أكره أحدا على بيع شيء كان البيع إيه؟ باطلا ولا يجوز، لأنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه كما قال عليه الصلاة والسلام. فلو أجبر أحد أحدا على بيع نصيبه من الميراث أو من غيره كان العقد باطلا لا بد من فسخه، ولو عن طريق الحاكم، يعني إن لم يقدر أهل الفصل من الناس في الحكومات يبقى يرفع الأمر للحاكم حتى يحكم بفسخ البيع بعد الرفع إليه، لأن حكم الحاكم يرفع الخلاف. إنما الجائز للورثة أنهم يأخذون هذا النصيب، إن باعته العمة لغيرهم يأخذونه بالشفعة، لأنهم شركاء في هذا النصيب، فلو باعت لغيرهم أخذوه بالشفعة الشرعية الذي يعني حكم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس لهم أن يعني يعطوها الثمن غصبا عنها. والله تعالى أعلم. عايزين نبنيه نعم؟ عايزين نبنيه، يعني ورثة الخطوة عايزين نبنيه مثلا، ضيق عليهم عايزين نعمل لابد، يعني هو لابد من الرضا بأي حال، حتى لو أنت تريد البناء يبقى لابد من إيه؟ من الترضية، يعني طلب الرضا منها، نقول لها كذا وكذا ونشتري منها بالثمن المعتاد، لأن في الغالب أن الورثة يريدون أن يأخذوا من الوارث خاصة النساء بنصف الثمن، يعني لو كان الذراع يساوي 1000 يريدون أن يأخذوه 500 أو 300، وكون الشيء تحت يدهم فيعني يظنون أنهم متحكمون في ذلك، لكن هذا حرام بأي حال، هذا حرام. فالمفترض نقول لها هنا مثلا الذراع أهل الخبرة قالوا يساوي 1000 جنيه، ونسمعها قول الغريب المحكم أهل الخبرة أهو يساوي الذراع هنا يساوي كام؟ يساوي مثلا 1000 أو 2000، خلاص يبقى 2000 × 70 يبقى 140 ألف. لا شك يعني أنها لو اشتري منها هذا كان حلالا، ولا شك أنها سوف ترضى بذلك، إنما التعنت من الوارث يأتي من بخس السلعة، هذا هو الأصل، لأنه هي 70 متر يعني لا تستطيع أن تبنيها وأن تسكن فيها، لكن هي بتتعنت من أجل بخس السلعة الوكس يعني. وطبعا الأخذ بالوكس هذا حرام قطعا، ولا تبخسوا الناس أشياءهم كما قال الله تبارك وتعالى. لكن الناس يقولون بالترضية، المرأة ليس لها ميراث وإنما تأخذ بالترضية. كان 70 متر طب خذ فيهم مثلا 7000 أو 10000 وهم يساووا مثلا 100 ألف، من قال هذا؟ يعني ليس ضرورة أنهم يريدون هدم البيت وبناءه حتى يأخذوا بالبخس، إنما يأخذون منها بالرضا، ولو أخذوا منها على بالثمن المعتاد لا أعطتهم.